إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، يعيش العالم اليوم مع تقنية معلوماتية أبهرت العقول وحيرت الألباب، وذلك من عجيب واسع علمها ودقة تنظيمها وسرعة استحضار معلوماتها من شتى أقطار المعمورة. فأصبح العالم معها كالقرية الصغيرة، يتناقل فيها كل خبر ويعلم فيها كل من فيها ويعلم من فيها كل ما فيها. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم. الجمعة مقصود به هو الأسبوع. وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. والسعفة هي الخوصة، وهي تلك الأعواد الرقيقة التي تستعمل لاشتعال النار فسرعان ما تلتهبها النار. وهكذا الساعة عباد الله. ومع تيسر هذه الخدمة وشيوع تلك التقنية، أبدع الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى في استخدام هذه التقنية سلبا أو إيجابا. وهذا في أمور مواقع التواصل ديال تويتر والسكايب والواتساب إلى غير ذلك. وهذه للتواصل مع الآخرين عبر طرق التواصل. فأصبحت الأخبار السياسية والاجتماعية والفتاوى الشرعية والاستشارات الطبية والطرائف والنصائح والصور والشائعات تتناقل بين أفراد المجتمع بمختلف أجناسه وأطيافه. وأصبح حديث الجميع مع ما تتناقله هواتفهم ومواقع التواصل فيهم. ولا شك أن هذه التقنية والاستفادة منها لنشر الحق ودعوة الناس وصلة الرحم مطلب شرعي وغاية سامية يترتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. عباد الله، قد لا يبالي بعض الناس في استقبال كل رسالة ترسل إليه ومن ثم يسارع في إرسالها، وقد تكون هذه الرسالة داعية إلى شرك أو بدعة أو معصية أو فتنة بين أفراد المجتمع المسلم عبر الإشاعات المغرضة لبلاد الإسلام أو نكتة مكتوبة، فيكون فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني بعض الرسائل كتجي الآن قد يكون فيها حديث ضعيف أو موضوع أو نكت الآن ولا في الصور بالصور الكاريكاتورية، وإنسان كينسخها وكينشرها وكتشيع ملايين الناس كتصليهم، فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله عز وجل يقول: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لاحظ من جابت من قول نكرة، وهذه من صيغ العموم يعني تفيد العموم. كيف ما يكون هذا القول إلا عليه رقيب عتيد؟ ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فعلى المسلم تقوى الله وتحكيم العقل والتثبت في نقل الأخبار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباعدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المشكلة الثانية اللي أصيبت بعض الناس وخاصة من المسلمين وهي تلك الأيقونات أو الرسوم التعبيرية، وهي فيها فتوى لأهل العلم. الرسوم التعبيرية فيها هذا إما راضي ولا صاخب، إما مبتسم أو كذا، ومعروفة هذه في مواقع التواصل. فحكم الأيقونات المصورة ذات العينين والشفتين والابتسامات لشيخ لابن باز رحمه الله تعالى كلاما عندما سئل قال: هذا داخل في عموم نهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الصور ووجوب طمسها، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور شيئا فيه الروح عذب به في نار جهنم، إلى غير ذلك من الأحاديث. ولئن اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي الحديث فإنهم لا يختلفون في حالتين يشملهما الشرع: الأولى المجسمات كالتماثيل وغيرها، الثانية الرسومات، فهذه الموجودة في المواقع. وقول من يقول أنها ليست بصورة ليس بصحيح، فإن وجود العينين والشفتين بهذا الشكل الدائري هو الصورة بعينها، والذي أمر به جبريل عليه السلام بقطعه من السمتال، كما ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود تمتال على باب بيته ولم يدخل، وفي اليوم الثاني حتى قال له: مر برأس التمتال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. صححه الألباني في غاية المرام، فدل على أن الإشكال في الرأس الذي تقطع صار باقي التمتال كأنه شجرة، والله المستعان. وهذا كلام شيخ ابن باز رحمه الله تعالى في القول المفيد في حكم التصوير. ثم تأتي أيضا الحكم الوجوه التعبيرية. سئل الشيخ زيد المدخلي حفظه الله سائل يقول: ما حكم الصور التي فيها روح في الكمبيوتر وترسل بين الإخوة المتحادثين تعبيرا عما يريدون قوله، كصورة الرجل المبتسم في حالة الرضا وصورة الرجل الغاضب في حالة السخط؟ فأجاب الشيخ: هذا المصطلح ليس له أصل في الشرع، ولا حاجة إلى الصورة المجسمة إلا للضرورة، وهذا ليس من الضرورة. هذه المصطلحات ليس لها أصل ولا نؤيدهم عليها، بل إن كان لبعضهم على بعض حاجة فعليه أن يكلمه بالوسيلة. أما هذه العلامات، علامات الرضا وعلامات السخط، هي ليست من منهج أهل السنة والجماعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم. تخدموا إخوة الله يسكم، تخدموا يا إخوان. ملود أمك الله يجزيكم بخير. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله، الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن من أولى الخطوات في مواجهة حرب الرسائل المغرضة تربية النفوس على الخوف من الله والتثبت في الأمور، فالمسلم لا ينبغي له أن يكون أذنا لكل ناعق، بل عليه التحقق والتبين وطلب البراهين الواقعية والأدلة الموضوعية والشواهد العملية، وبذلك يسد الطريق أمام الأدعياء الذين يعملون خلف الستور ويلوكون بألسنتهم كل قول وزور ضد كل مصلح ومحتسب وغيور. ألا وإن من العدل عباد الله والإنصاف استنكار تلك الحملات الإعلامية المغرضة والشائعات والأراجيف الباطلة ضد عقيدتنا وشريعتنا وضد بلادنا الإسلامية والمسلمين الذين يشرفون بالانتساب إلى هذا الدين القويم. وإن الطعن في بلاد الإسلام وعلماء الإسلام ليس المقصود منهم أشخاصهم وأعيانهم، وإنما ما يحملون به من عقيدة ومنهج. وإن الحملات المسعورة ضد بلاد الحرمين أدام الله عزها وحفظ لها أمنها وإيمانها لن تهز بإذن الله من قناعاتها بتوابتها، ولن تكون سببا في التنازل عن شيء من عقيدتها ومواقفها. فلا مساومة على شيء من مثلنا القيمة وقيماتنا. والسؤال الملح، ماذا يريد المهاجمون لبلاد الحرمين حرسها الله، ومن يقف وراءهم، ولمصلحة من يهرفون بما لا يعرفون ويهذون بما لا يريدون. ولن يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. ألا فلنتق الله عباد الله ولنقم بواجبنا تجاه دين الله تعلما وتعليما وإصلاحا ودعوة إخلاصا لله واتباعا لمنهج رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم الصحابة وأئمة الدين. أسأل الله تعالى أن نكون دائما مفاتيح خير مغاليق شر. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمرنا بالله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، إن الله قائلا إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.